الله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فحديثنا اليوم على الحديث 41 من الأحاديث التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه 40. وهذا الحديث هو حديث الحديث الذي رواه أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رحمه الله تعالى: حديث حسن صحيح قويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. أما صحابي الحديث هو أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السابقين المشهورين من الصحابة الكرام عليه رضوان، صحابي ابن صحابي، وهو أحد الأبادلة الأربعة، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم جميعا. وكلهم يعد صحابيا ابن صحابي. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يكتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يذكر اهل العلم في مساله الاختلاف هل كان الصحابه رضي الله تعالى عليهم يكتبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الزمن الاول او لا. فنجد ان عبد الله بن عمر ممن كان يكتب الحديث كما جاء في صحيح مسلم، وان قريشا قالوا: تكتب عن محمد كل شيء وهو يتكلم في الغضب وفي الرضا. فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب. فوالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا واشار الى فمه الا الحق، او كما قال عليه الصلاه والسلام. فهذا دليل صريح بانه كان ممن يكتب الحديث. ويدل له كذلك حديث ابي هريره او قول ابي هريره رضي الله تعالى عنه: ما من احد اكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. أبو هريرة قد ذكرناه العديد من المرات، يقول: لا يوجد أحد من الصحابة أكثر هذه رواية للحديث مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن الجميع، فإنه كان يكتب الحديث وكنت لا أكتب. ولهذا كان عبد الله أكثر رواية من أبي هريرة كما ذكر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا فيه إشارة إلى أن عبد الله بن عمرو كان يكتب الحديث رضي الله تعالى عنه. لكن هنا أمران يشير إليهما أهل العلم، وهو الواقع أننا نجد أن حديث أبي هريرة أكثر من حديث عبد الله بن عمرو. حديث أبي هريرة أزيد من 5000 حديث، 5000 يعني 74 و300 و5000، وعبد الله بن عمر ليس من المكثرين، لم يذكر في من أكثر الرواية، يعني حديثه الموجودة في الدواوين لا تزيد على 1000 أو قريبا منها. وابو هريرة يقول إلا ما كان من عبد الله فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. هذه هي المسألة الأولى. ويقول أهل العلم أن أبا هريرة كان أكثر تفرغا للرواية، اشتهر الأكثر عنه فكثرت الرواية عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بخلاف الأمر في حق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فلربما كانت الرواية عنه أقل منها عن أبي هريرة، ولربما أحاديث أخرى كثيرة موجودة أو ممن سمعها عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم تنقل عنه ونقلت عن غيره من الصحابة الكرام عليهم الرضوان. وهذا وارد، وهذا لا يعارض الأصل، وهو أن دين الله جل وعلا محفوظ. يعني كون الصحابي يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ولم ينقل عنه هذا وارد، لأنه يكون قد حدث به وسمع منه لكن لم تنقل الرواية عنه ونقلت عن غيره واشتهرت الرواية عن غيره، فلا يلزم بالضرورة أن يقال أنه ما دام لم ينقل عنه فبالضرورة لم يكن قد رواه. فهذا التوجيه الذي وجه فيه، فيقال يعني كثرت الرواية عن أبي هريرة ولم تكثر عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه جميعا، وهذا لا يجعلك إذا ما وجدت حديثا ما تقول ربما رواه عبد الله بن عمرو ولم يبلغنا، هذا ضرب من الظن، وإنما أجبنا بهذا الجواب لإزالة ما يمكن يكون من التعارض بين كون أبي هريرة أكثر الصحابة رواية الحديث وقوله أن لا أحد أكثر رواية منه إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب وكان أبو هريرة يكتب. والتوجيه الآخر أنه كان يكتب أي هذا في ظن أبي هريرة، فما دام عبد الله بن عمرو يكتب فيكون أكثر رواية منه، لكن الواقع أن أبا هريرة أكثر. وقول أبي هريرة وكنت لا أكتب قد يتعارض بما جاء في البخاري من أنه حدث بحديث فكلموه في ذلك فقال أنه له وعاءان، أما أحدهما فقد بثته، قال فقد بثته، والآخر لو ذكرته لقطعت هذه وصار لرقبتي، وذكر حديثا فأنكروه عليه فذهب به إلى بيته فأخرج له كتابا فيه الحديث. فقيل معنى أنه كان لا يكتب أي ليه لا يحسن الكتاب لكن يكتب له، لكن يكتب له. وهذا الموضوع يعني التوسع فيه محله كتب المصطلح ومسألة هل كانت كتابة الحديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، فهناك يكون الأمر يعني يوسع فيه العلماء الكلام. والحاصل أن عبد الله بن عمر كان يكتب الحديث، وبخلاف أبي هريرة فكان لا يحسن الكتابة لكن يكتب له، وكانت الرواية عن أبي هريرة أكثر منها عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه. وكانت وفاته ليالي الحرة، ومات بالطائفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحديث هذا كما قال النووي رحمه الله تعالى رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، وهذه اللفظة تضبط بفتح الراء وبضمها، قال روينا وروينا، قال روينا وروينا، وبعضهم يفرق بينهما بكون أحد الصيغتين تدل على الإسناد، فإن قل قال روينا أي بإسنادنا المتصل بخلاف روينا أو العكس، والأمر في ذلك سهل لكن درج عليه، لكن المقصود درج على ذلك أهل العلم، وهذا الحديث فيقول روينا في الكتاب الفلاني أي من مسموعاته بسنده إلى ذلك الكتاب. قال روينا في كتاب الحجة. كتاب الحجة للإمام أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، وهو شافعي فقيه زاهد رحمه الله تعالى، نزل دمشق. وكتابه هو الحجة في بيان أو الحجة على تارك المحجة، الحجة على تارك المحجة، هذا كتاب الاعتقاد، ضمنه أحاديث أسانيده وأقوال السلف في أسانيده أيضا وشيء من كلامه، يذكر فيه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. كتاب الحجة على تارك المحجة. وهذا الكتاب ذكر فيه الإمام أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي رحمه الله هذا الحديث، هذا الحديث، وخرج هذا الكتاب، خرج أحاديثه الإمام أبو نعيم الأصفهاني رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين، وقد اشترط أن لا يذكر إلا الحديث الصحيح. فهذا الحديث يعد ماذا؟ ممن صححه الإمام أبو نعيم رحمه الله تعالى. وأيضا الإمام النووي يظهر منه تصحيح ذلك، وكذلك يظهر من الحافظ بن حجر أنه يشير لتقويته، وكذلك حسنه وصححه غيرهم من أهل العلم. الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى لا يرى تصحيح الحديث، بل يراه حديثا ضعيفا، ولهذا قال تصحيح هذا الحديث بعيد جدا، لأنه تفرد برواية نعيم ابن حماد المروزي ومتكلم فيه وضعف، وقيل أن له أحاديث كثيرة منكرة، كما أنه يصل قالوا أنه بعض الأحاديث موقوفة يرفعها والعكس بالعكس، وأيضا قالوا أنه اختلف على نعيم في الإسناد، فبعضهم رواه على طريقة وغيره رواه بطريقة أخرى، كما يوجد في الإسناد أيضا عقبة بن أوس السدوسي وهو بصري، وتكلموا فيه أيضا بالتضعيف، تكلموا فيه بالتضعيف، نعم. لأجل هذا ضاعف الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى الحديث، وبعضهم ذكر علل أخرى. ومن حيث الصناعة الحديثية فالأظهر والأقوى أن الحديث ضعيف لا يثبت، أن الحديث ضعيف لا يثبت للعلل التي ذكرناها فيه والتي ذكر حافظ بن رجب رحمه الله تعالى، ولهذا ضعفه. وأيضا ضعفه الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الباني رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، وهناك من صححه كما ذكرناه. وابن القيم رحمه الله يولد في كتابه، في كتبه مولد الاحتجاج، مثل رسالة له في ذم الهوى سلت له من بعض كتبه، فإنه يذكر الحديث هذا ويولده مولد الاحتجاج، ولظهر أنه حديث ضعيف، أن الحديث يظهر أنه حديث ضعيف. وأما المعنى فمنهم من رأى أن من أوجه التضعيف كون المعنى لا يسلم، كون المعنى لا يسلم، وهناك من وجه له معنى صحيحا سليما، فما مما تكلموا في الحديث فيه كون الحديث لا يسلم معناه ومعناه منكر، ذلك أنه الحديث يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم، عياذا بالله تعالى، لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم عياذا بالله تبارك وتعالى. ولهذا فالهوى عند الإطلاق إنما المراد به الميل إلى خلاف الحق، وهذا المعنى ما صرح الإمام ابن القيم رحمه الله، فإنه في كتابة في رسالته هذه المختصرة، وهي رسالة بعنوان ذم الهوى، ذكر فيها معنى الهوى وأنه يهدي صاحب في جهنم، وأنه اختيار خلاف الحق والميل إلى خلاف الحق. ذكر فيه ذم الهوى من 51 وجه، وقال فيما قاله أن الهوى لم يرد في كتاب الله جل وعلا إلا مذموما، كل ما جاء في كتاب الله عز وجل من الهوى فإنه بصيغة المذموم. قال جل وعلا ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال جل وعلا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، نهى النفس عن الهوى. وقال جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. اتخذ إلهه هواه يعني اتبع هواه، فأبدا لا يدلك الهوى على طريق الحق والخير والصواب، وإنما الهوى يسلك بك خلاف الحق خلاف الصواب، ويميل بك عن الصواب عن الحق وعليه. فالهوى شيء مذموم ليس بممدوح، فكيف يقال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به؟ الهوى لا يسلك بك طريق الحق وإنما خلاف الحق، ولهذا فلا يكون أبدا تابعا للحق. فقيل هنا أن الحديث من حيث المعنى فيه ماذا؟ فيه نوع نكارة، فيعني تأيد ذلك أو بذلك تضعيف الحديث، أيد بذلك تضعيف الحديث. نعم. وبعضهم قلت صحح الحديث وحملوه أي الحديث على معنى، فاللفظ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. نقول أفضل منه ما ثبت في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده من والده وولده، وفي رواية عند أحدهما والناس أجمعين والناس أجمعين، فهذا معناه سليم، وهو أن ماذا؟ أن تقدم الله جل وعلا على ما تحب، وأن تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم على ما تحب كما سيأتي. فلفظ الحديث المذكور هنا لا يؤمن أحدكم، هذه الألفاظ لا يؤمن أحدكم، النفي هذا النفي الشرعي دخول الحرف النفي على الذوات أو على المعاني، لا كذا، لا صلاة لمن لا وضوء له، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، لا إيمان لمن لا أمانة له، ونحو هذه العبارات دخول النفي على المسميات الشرعية. على ماذا يحمل؟ على النفي الوجود أو على غيره. فالمراتب يقول أهل العلم أربعة: دخول حرف النفي لا على الذوات أو على المسميات، إما المقصود نفي الوجود مثل أن تدخل بيتا فتقول لا رجل في البيت، فهنا نفيت ماذا؟ الوجود، ما يوجد. وإما يقصد بها نفي القبول، نفي القبول يعني قد، وهذا نفي القبول لا يلزم منه نفي الصحة، يعني قد تكون العبادة مقبولة أما صحيحة غير مقبولة، كالذي يأتي الكاهن فيسأله ويصدقه، أو فيسأله لا تقبل له صلاة 40 يوما، لا تقبل الصلاة، لكن إذا صلاها بشروطها وأركانها أجزأت عنه وذمته بريئة لا يطالب بها يوم القيامة، لكن هل له ثوابها؟ ليس له، ما تقبل منه، نفي القبول. وإما نفي الصحة، ونفي الصحة أقوى من نفي القبول، فيقال نفي الوجود ثم نفي الصحة، يعني أنه ليس صحيح. مثل إذا أحدث أحدكم فلا صلاة له حتى يتوضأ. نعم، حتى يتوضأ، هذا نفي الصحة. ولهذا جاء في الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبلها ولا تصح. ثم نفي القبول، يعني قد تكون صحيحة غير مقبولة. ثم نفي الكمال، نفي الكمال يعني قد يكون الثواب ناقصا غير كامل، مثل حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، من العلماء من يضعفه ومن العلماء من يثبته، وأكثرهم قالوا المراد الاعتكاف الكامل في المساجد الثلاث، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد الحرم المكي، ومسجد الأقصى، أرده الله جل وعلا إلى المسلمين وطهره من أي الملائكة، اللهم آمين. فهنا الاعتكاف أكثر ثوابا وأجرا وفضلا، فلا اعتكاف أي لا اعتكاف تام كامل إلا في هذه المسجد الثلاث، فالاعتكاف فيها أكثر وأرفع درجة وفضلا وثوابا، هذا نفي الكمال، قالوا نفي الكمال. إذن النصوص التي نجد فيها، هذا كقاعدة عامة، النصوص التي نجد فيها المنفيات أو حرف النفي الداخل على المسميات الشرعية كهابنا لا يؤمن أحدكم حتى يكون، لا إيمان لمن لا أمانة له، هنا نفي للكمال الإيمان، لكن ليس نفي لوجود الإيمان وأن من لم يفعل ذلك فليس بمؤمن أي هو كافر، لا يلزم بالضرورة. وليس المقصود نفي صحة الإيمان أي أن إيمانه غير صحيح، وليس المقصود أن إيمانه غير مقبول، لكن المقصود أن إيمانه ناقص، الإيمان الواجب ناقص في حقه، فهو آثم على الفعل. فلا إيمان لمن لا أمانة له لا يعني أنه كافر، إذا قلنا أنه لا يوجد له إيمان هذا كافر، ليس هذا، ولا يعني أن إيمانه غير صحيح، ولا يعني أن إيمانه غير مقبول، لكن إيمانه غير كامل، الكمال الواجب ليس الكمال المستحب، المستحب، لأن الكمال كمالان، الكمال الواجب والكمال المستحب. فالله جل وعلا النصوص الشرعية لا يأتي فيها نفي الإيمان عمن ترك مستحبا، وإنما ينفى الإيمان عمن ترك واجبا، لأن المستحب مرغب فيه ولا يزال يرتقي في درجات المستحب إلى أن يصل إلى مرتبة السابقين المقربين ونحو ذلك. فإذا النفي يكون لمن فرط في واجب فيما يجب عليه، فيكون نفي لكمال الإيمان الواجب، وبالتالي الواقع فيه ناقص الإيمان وهو آثم بذلك الفعل. هذا المعنى الذي يحمل عليه في المسائل أو في النصوص الشرعية التي يدخل فيها حرف النفي المسميات الشرعية، فقد يحمل أن نفي الوجود أو نفي الصحة أو القبول أو نفي ماذا؟ الكمال الواجب. قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني لا يكون مؤمنا كاملا بالإيمان الواجب حتى يكون هواه، فهنا الهوى يحمل على معنى المحبة، تكون محبته تابعة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكون الهوى يأتي بمعنى المحبة ذكر له الحافظ ابن رجب رحمه الله بعض الشواهد، ومنها قوله أو قول عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء في الحديث في البخاري قالت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني لما نزل قوله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فقالت عائشة ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أي قال فيما تحب، أي قال فيما تحب. وأيضا قالوا الهوى قد يطلق بمعنى المحبة والميل، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، لما قال الصحابي الرجل يحب القوم لما يلحق بهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فقالوا هنا الهوى يطلق بمعنى المحبة، وفي الحقيقة يعني نحو هذا الإطلاق هو محل نظر، ولكن على فرض يعني إطلاقه فيكون هنا الهوى بمعنى المحبة، فيكون تفسير الحديث وشرحه أن المؤمن لا يبلغ كمال الإيمان الواجب حتى يكون هواه الذي هو بمعنى المحبة تابعا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل عليه حديث الصحيحين الذي ذكرناه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده وفي رواية ومن الناس أجمعين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال عمر رضي الله عنه والله يا رسول الله لا أنت أحب الناس إلي إلا من نفسي، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي، قال فوالله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي، فقال الآن يا عمر. وهذا هو الواجب، أن تكون محبة الله جل وعلا مقدمة على محبتك للشيء، وأن تكون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على غيرها. فالواجب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون الله جل وعلا أحب إليك من كل شيء، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من كل شيء، وبهذا يذوق العبد طعم الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من، أو قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن، وفي رواية ذاق بهن طعم الإيمان أو وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يلقى في النار بعد أن أنقذه الله منها كما يكره، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار بعد أن أنقذه الله منها، أو قال وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يكون الله جل وعلا أحب إليك من كل شيء، ثم بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من كل شيء، وبهذا يكون كمال الإيمان. لهذا قال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا بأنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا قول فلا وربك لا يؤمنون نفي للإيمان، نفي للإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لا يكون هؤلاء ولا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته أو يحكم سنته بعدما مات في كل ما يقع بينه حتى يحكم كما شرع بينه، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ليس الإنسان يختار بعد أن قضى الله تبارك وتعالى أو قضى رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس لك أن تختار غير ما اختاره الله جل وعلا وحكم به، وغير ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم وحكم به عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذم الله عز وجل أقواما رضوا بغير ما رضي به الله جل وعلا، ورضوا بغير ما يرضى به النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوا ما كرهه الله وما أسخط الله. قال جل وعلا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فهؤلاء ليسوا المؤمنين. فالحذر كل الحذر من أن يذهب الإيمان. قلنا نفي الإيمان هو نفي للإيمان الواجب، ويعني أنه ينقص إيمانه بذلك، لكن ليحذر أن يقع بذلك على وصف وعلى صفة الكفر عياذا بالله تبارك وتعالى، فيرضى بحكم غير الله تبارك وتعالى، يرضى بحكم غير الرسول عليه الصلاة والسلام، فيعتقد أنه أفضل من حكم النبي صلى الله عليه وسلم أو يساوي حكم النبي عليه الصلاة والسلام، أو هو مخير بين أن يحكم عليه بحكم النبي صلى الله عليه وسلم أو بحكم غيره. أبدا، بل الواجب أن تعتقد أن حكم الله جل وعلا هو الأفضل، هو الواجب، حكم النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل وهو الواجب، وأنك إن حكمت بغير ذلك فلا بد وأن تكون معتقدا أن حكم الله عز وجل حكم النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل وهو الواجب الحكم به، وأن في حكمك معصية ومخالفة. أما أن يحكم غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك ولا ريب أنه على خطر عظيم. قال: حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني على فرض أن الهوى كما ذكرنا كله مذموم، لكن يبلغ العبد الإيمان بعد أن يجاهد نفسه فيصير هذا الهوى المذموم مطلقا يصير ماذا؟ يحمله على ما يحبه الله تبارك وتعالى وعلى ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وإذا كان كذلك فلا شك ولا ريب أن يكون هذا الإيمان يحمل صاحبه على مقتضياته، فيأتي بالطاعة والأمل الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكون أعماله متابعة وموافقة لما جاء به صلى الله عليه وسلم، ويكون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل شيء، كما قال تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموالكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فلا بد أن يكون الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أبنائه وآباء وإخواني وأزواجي وعشيرتي والأموال والتجارة والمساكن وكل أمور الدنيا. فإذا تعارضت وليست ثمة المعارضة في الأصل محبة الله عز وجل أو محبة النبي صلى الله عليه وسلم مع شيء تحبه أنت، فتقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب، ولا يصح أن تكون مثل هذه المعارضة، بل ينبغي أن تكون محبتك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قيل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لأمر في القياس شنيع أو قيل بعيد، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، المحب لمن يحب ماذا؟ يكون طائعا متبعا لما جاء به. فتمام الإيمان وكمال الإيمان أن تحب ما يحب الله جل وعلا، وأن تحب ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تكره ما يكرهه الله جل وعلا، وتكره ما يكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هو من مقتضيات محبة الله ومحبة رسوله تحبه، وما هو من مقتضيات ما يسخطه الله ويكرهه تسخطه وتكرهه. فمحبتك تابعة لما محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومحب وكراهيتك وسخطك وعدم رضاك تابع أيضا لكراهية الله وسخطه الله ولكراهية النبي صلى الله عليه وسلم وسخط النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من تمام الإيمان أن لا يجلس العبد حيث يعصى الله تبارك وتعالى. ولهذا قال عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آياتنا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إذا بقيت فليس حقيقة الإيمان يجعلك تبقى مع هؤلاء الأقوام، مع هؤلاء القوم، مع هؤلاء الجماعة الذين يغتالون أو ينمون أو يكذبون أو يسبون أو يسبون أو يشتمون أو يعني يخوضون في آيات الله جل وعلا بالباطل أو يفعلون ما لا يحبه الله جل وعلا ويرضاه وما لا يرضاه. فتمام الإيمان لا يجعلك تبقى مع هؤلاء، بل ترتفع فتكره ما يكرهه الله. ولهذا حاصل ذلك وجملة القول أن لا يفقدك الله حيث يحب أن تكون، وأن يفقدك حيث يكره أن تكون، أن لا يفقدك في مكان فيما يحبه الله، بل تكون موجودا قائما بالطاعة، وحيث يبغض الله تبارك وتعالى ويكره فتفقد هناك ولا توجد. فهذا حاصل وخلاصة ما يدل ماذا عليه هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا يتعلق بكل الأشياء، في تعلق الهوى بالذوات، تعلق الهوى بالمعاني، تعلق الهوى بالأعمال، تعلق الهوى بالأشخاص، فهذا يكون تابع لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. تحب الطاعات وتكره المعاصي، تحب من تحب الرجل لطاعته لله عز وجل وتبغض الرجل لمعصيته لله تبارك وتعالى، تحب الرجل لسيره على طريق الله عز وجل وتبغض الرجل لبعده عن الله عز وجل، تحب الرجل لما قام به من السنة ولما هو عليه من طريق صحيح وتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكره الرجل لما قام به من البدع المخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فلا بد من مجاهدة النفس ومجاهدة الهوى، لأن الهوى يهوي بصاحبه في النار ويأخذ بصاحبه يمنة ويسرى، فيوقعه في الشهوة ويوقعه في فيما لا يحب الله عز وجل ولا يرضاه، فإما أن يعني يوقعه في شهوة، وإما أن يوقعه في بدعة، وإما أن يوقعه في غضب ونحو ذلك مما تترتب عليه الأعمال التي لا يحبها الله جل وعلا ولا يرضاها. وهذا دليل أو هذا حديث عظيم يمتحن به العبد نفسه، فهو امتحان للعبد في الدنيا قبل الآخرة، كما امتحن أولئك الذين زعموا محبة النبي صلى الله عليه وسلم وزعموا محبة الله عز وجل، فأنزل الله تعالى عليهم الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قالت اليهود: نحن أبناء الله وأحباء. وقالت النصارى: نحن أبناء الله وأحباء. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ما خلق. يزعمون أنهم أحب إلى الله وأنهم يحبون الله. فإذا قال تبارك وتعالى: فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهو امتحان في الدنيا أن يرى العبد محبة الله عنده ما هي، محبة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي، وإذا جاء شيء مما يحبه هل يؤخره أو يقدمه، فإنه عند ذلك يزن نفسه بهذا الميزان ويعلم ويعني يمتحن نفسه ويسجل الميزان الصحيح أن المحبة الصحيحة هي التي تقتضي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم، متابعته وموافقته فيما يحبه ومقتضيات ما يحبه، وبغض ما يكرهه ومقتضيات ما يكرهه عليه الصلاة والسلام. فهذا حديث في أو هذه المعاني المختبرة من هذا الحديث لا شك وأنها هي معاني عظيمة وجليلة، وكما ذكرت يغني عنها الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين، وفي بعض الروايات يعني دون تمام هذا اللفظ. فهذا الحديث يدل على المعنى الذي قررناه في الشرح. وأما أصل الحديث الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى فإنه ماذا قد ذكرنا كلام أهل العلم فيه من الناحية الحديثية، هذا والله تعالى أعلم. نعم، يعني بقي لنا 40 حديثا واحدا وسيكون في درس لاحق. والإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تمم هذه 40 بثمانية أحاديث جعلها تمام 50، وشرحها في كتاب اسمه جوامع الكلم في شرح 40 النووية وتمام 50 تمام 50. نعم، فجميع الكلم في شرح 40 وتمام 50 أو كما جاء في العنوان. يعني بعد أن نتم الحديث في درس لاحق تبقى معنا 8 حديث أخرى. نعم، هنا جامع العلوم والحكم. أنا إيش قلت؟ جوامع الكلم. هي جامع العلوم والحكم، خطأت في العنوان. جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديث من جوامع الكلم، وفي بعض التسميات جامع العلوم والحكم في شرح 40 وتتمتها 50 من جوامع الكلم. جامع العلوم والحكم في شرح 40 وتتمتها 50 من جوامع الكلم من الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. فبعد أن يتم الحديث 40 وهو 42 من 40، وعادة العرب أن الكسر لا يحسب لأن الإمام النووي قال 40 حديث وهي كان 42، فالكسر القليل هذا لا يحسب يهمل. وغيره ألف 40 كالطوسي وكيان بن جراح وطبر البيهقي وغيرهم كثير ممن ألف 40 لا جدي وبلغوا بها 40 حديثا. ويمكن أن إذا بلغت بها 38 أو 39 فيقال ماذا؟ يقال 40، يقال ماذا؟ 40 حديثا. يقال 40 عندنا 40 في حديث الأطفال لم أتمها بعد، لكن إذا لم نستطع أن نتمها ناصر 35-36 نقول 40. فالكسر ما قرب شيء أخذ حكمه الكسر هذا إنما، فنتم إن شاء الله بعدين نتم 40 أو 8 التي ذكرها الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى وهي تتمة 50، وهي أيضا حديث تعتبر يعني من قواعد هذا الدين وأصوله العظام. ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد. بعد تتميم 40 هذه نرجع إلى عمدة الأحكام الذي توقفنا فيه بعد نهاية كتاب الحج، فنرجع إن شاء الله تعالى ونتم ما تبقى منه، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.